الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه اختار خيرة الخلق ليكون مرسلا إلى العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير معلم أرسل للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه الكلمة هي بعنوان وجوب اتباع فهم السلف الصالح. نعم نعم. بعد يا حمدي بشكور الله سبحانه وتعالى نكون صليا نتوم عليه الصلاة والسلام. الشيخ سيما كوانبا هي محاضرة ليو أتزنغمزيا إن شاء الله تعالى كهسو ولازيمة ولازيمة يعني نواجب نواجب si masala ya khiari kufuata ufahamu wa salafu salih wetu ambao kwamba wametutangulia. Kwa hivyo insha Allah taala mwe makini sana mudhibiti hayo. Kad kana yanzilu alwahyu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa huwa alayhi salatu wassalam yuallimu ashabahu ويفهمهم مراد الله تبارك وتعالى إن لم يفهموه، ويبين لهم ما لم يتضح لهم، وذلك بالقول والفعل، فبه صلى الله عليه وسلم كانوا محفوظين عن الخطأ في الفهم والزلل. نعم. أسمى متومي صلى الله عليه وسلم yeye ndo alikuwa akiwafundisha masahaba, akiwaelimisha, akiwapa ilmu masahaba zake radhiyallahu anhu. Kwa hivyo wakati huo ambao alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwafundisha masahaba wake walikuwa wamehifadhika, walikuwa maasumin katika kufahamu, hawafahamu makosa, kwa sababu mwenye kuwafundisha ambaye alikiletewa wahi yuko na wao. Kwa hivyo wako na isma kwenye kufahamu, kwa sababu kama kuna lolote la makosa Mtume sallallahu alaihi wasallam atawarakibisha na atawafahamisha. Wa nahnu yajibu alaina an nattabi'a fahma haulai sahaba li anna muallimahum huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahum afhamu an-nasi لكلام الله ورسوله وأعمق الناس علما بالله وبدينه وبرسوله، وباتباعنا لهم يحصل لنا العصمة أيضا. نعم. كوي وسيس يسمى اتكواني واجيب كفوات أفهام وما صحابة قسباب واو ولو شهودية وحي ukishuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakauelewa kwa ufahamu mzuri, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam yuko, kama kuna mtu amefahamu makosa angemrekebisha, na wao ndio wana ilmu zaidi kutuliko sisi na wana ufahamu zaidi kutuliko sisi, na wao wameshuhudia ule wahi ukishuka. Kwa hivyo wao bila shaka watakuwa wana ufahamu zaidi na wanauelewa zaidi kuliko sisi ambao kwamba tumekuja baada yake na hatukushuhudia kushuka kwa wahi. Wa nahnu idha ittaba'na as-salaf as-salih fi dinina fi aqidatina fi manhajina fi akhlaqina fi ibadatina fa inna dhalika al-ittiba' من أعظم الأسباب الموجبة لنيل رضا الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فذكر الله المهاجرين والأنصار بلا قيد وبلا شرط، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، فجعل خبره سبحانه وتعالى للمتبعين لهم أن يكون بإحسان. ومعنى اتبعوهم بإحسان أي بإتقان وضبط، وهذا الإتقان والضبط لا يمكن إلا على ما فهمه المهاجرون والأنصار. ما هي النتيجة إذا اتبعناهم بإحسان؟ سرنا معهم، وكان ذلك سببا لنيل الأجور العظيمة من الله عز وجل. ولهذا قال رضي الله عنهم، أي عن السابقين من المهاجرين والأنصار بإطلاق، وعن الذين جاءوا بعدهم بقيد الاتباع بالإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. نعم، أسمع sisi tukifuata ufahamu wa salafu salih kwenye dini yetu, yani itikadi yetu, na kwenye akhlaqi zetu, na kwenye matendo zetu, tukawa tunafuata mfumo wa salafu salih, basi ni katika asbabu za kupata radhi, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili ya hilo jambo akataja hii aya ambayo kwamba wengi tunaijua. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya aeleza fadhila za muhajirin na ansar, kisha baada yake na wenye kuwafuata, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar. Qala walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, asema kwanza akataja fadhila ya muhajirin na ansar itlaqan, moja kwa moja kuonesha hawa ndio bora, umma bora, masahaba muhajirun na masahaba ki ansar. Nala shaka sote hapo tunafahamu. Thumma qala subhanahu wa ta'ala baada dhalik walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale waliowafuata hawa muhajirun na ansar, waliowafuata kwa ihsan, kwa ihsan. Kwa hiyo sio kila kuwafuata mtu afuate kitu chake wala la, kuwafuata hawa. Kwa hiyo ina maana dini imefungwa hapa kufuata ufahamu hawa. Tena Allah subhanahu wa ta'ala asema bi ihsan, yani bi itqan, kufuata kiuzuri, kiukamilifu, sio yale unayoyataka wayafuata ambao huyawezi, ha, kuwafuata kwa itqan kabisa, kwa ukamilifu wa hali ya juu. Tayeb, natija nini? Radhiyallahu anhum wa radwan, ni katika asbab za kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wakiridhiwa na sisi tulio nyuma yao tutasibu radhi ya Allah kwa sababu kwa kuwafuata wao ambao kwamba walioridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo radhi ni za hawa na watakaokuja baada yao waliofuata mfumo hao. Na la shaka hili ni jambo kubwa, kila mmoja hapa tafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio tafutana. Naam. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين هؤلاء والذين اتبعوهم بإحسان من حيث أحادهم ليسوا معصومين، ولكن من حيث إجماعهم واتفاقهم فإن الله لا يجمعهم إلا على خير، وحينئذ لا يجوز لنا الافتيات عليهم والخروج عن إجماعهم واتفاقهم في مسائل الاعتقاد والإيمان والعمل الصالح، ولا يجوز إذا اختلفوا على قولين أن نحدث نحن قولا ثالثا، وإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال أن نحدث له قولا رابعا وهكذا، بل يجب إذا أردنا أن نكون على منوالهم أن نضبط عقولنا وفهومنا وأذواقنا ونظرنا إلى الكتاب والسنة، أن نضبط ذلك كله بنظرتهم. نعم، ألف وسيمة قمبا حاوم الصحابة التابعين وهو سمع سومين كيبكياكي كلم توكيبياكي ni bashar, anaweza kupata na kukosa, lakini kijumla, kijumla wao ni masumin, kwa sababu umma maarufu haukutani kwenye upotevu. Kijumla wao ni maasumin. Ama kiafrad, la, wenda mtu wakatoa rai, kawasiwa, wakapingwa na sahaba mwenzake au tabi'i mwenzake. Lakini, ile kitu ambayo kwamba ajma wa alei, hatufai kutoka hapo. Mathalan kwenye masala, wao wamezungumza yote, waliozungumza, kauli ni mbili. Haifai kuzusha kauli ya tatu. Au kiyo masala wao wametoa kauli tatu. Haifai kuzusha kauli ya nne. Kwa hiyo wasema ikiwa sisi, ni wenye kufuata nyayo zao, ni tutosheke, na vile wao walivotosheka kwenye masaili. Kwa hiyo ikiwa masaili yoyote, kwenye itikadi kama masaili ya ibadat, kwa hivyo, hatufai kuongeza akwal ukhra ikiwa sisi tunawafuata wao. Kwa hivyo kama sisi tunawafuata wao, tubakie kwenye ile bahthi zao walivokomea na akwal zao walivokomea. Ama ukizusha kauli nyingine ambayo kwamba wao walikuwa hawakuwa nayo, la shaka hapa sasa utakuwa unakwenda barabara ambayo kwamba sio yao. Na wao wakiafikiana kwenye msimamo huu, basi hapo ndo penye isma. Kuliko kule kwingine ambapo kwamba ni kipweke yake peke yake. Naam. Man minna la yurid an yakuna Allah jalla wa ala yunzilu alayhi ra'fatahu wa rahamatihi. Kulluna nuridu dhalik. لكن الله خص رأفته ورحمته على وجه الكمال بهم وجعل رأفته ورحمته لنا على وجه الكمال مقيدا باتباعهم مع أن الله رؤوف رحيم بالعباد لكن رأفته ورحمته التامة بهؤلاء. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ما قال إنه رؤوف رحيم، قال إنه بهم رؤوف رحيم، وهذا تخصيص لبيان الرأفة والرحمة الكامل. ثم لما ذكر رأفته ورحمته لنا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فخرج دعاء من جاء بعدهم وكلام من جاء بعدهم على سبيل التضرع والطلب ربنا إنك رؤوف رحيم، وأما في حقهم فعلى سبيل التحقيق والحصول. فدل على أن من أراد نيل الكمال رأفة ورحمة من العزيز ذي الجلال فعليه أن يتبعهم. كيشا كاليزا كوامبا نناني كتكسيسي أمباي كوامبا حتاكي huruma ya Allah na kuhurumiwa na kuchukuliwa upole na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, la shaka kila mmoja anataka hilo, anataka Allah amhurumie, amchukulie upole na ghairi dhalik. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni raufu rahim kwa kila mja wake, kwa kila mja wake. Lakini huruma iliyokamilika na rahma iliyokamilika hasa ni kwa hawa watu, kwa sababu kwenye Qur'an ilivyoelezea wale ambao kwamba walimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kwenda vita katika hali ngumu, na wakatoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasubiria haya yote katika Muhajirina na Ansar, mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusu wao biwajhi al-akhas kwamba innahu bihim raufu rahim, yani bihim haula almuhajirin walansar ambao kwamba wako na Mtume alayhi salatu wasallam. Maalum hii dhamiri hapa, hii dhamiri kazi yake ni takhsis kwamba kwa wao, wa illa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wote raufu rahim, lakini kutaja bihim khasa, yani rahma khasa fulani na huruma iliyokamilika kwa hawa ambao nani, almuhajirin walansar, na wale waliofuata nyao zao. Na kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja masala ya fei akataja masala ya muhajirin akasifu ansar baada ya kuwasifu masahaba muhajirin akawasifu na ansar mbele Allah subhanahu wa ta'ala akataja wale waliowafuata alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana eh walikhwanina alladhina sabaquna walotutangulia nani alotangulia kwenye aya mbele aliyotaja masahaba ambao ni ansar na muhajirun na akataja kwamba hiyo ndio sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwahurumia kwa hivyo Allah anamhurumia kila mja wake lakini hawa ala akhas hawa rahma yao ni tofauti yani iliyokamilika zaidi na mazuri zaidi watapata kwa sababu gani sababu yote kuyapata hawa ni kufuata kwao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kutotoka kwenye nyoyo zao na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu ila akhir al aya kwa hivyo hii ni sababu ya kuonesha wazi kwamba rehema ya Allah nafuatana na kufuata mfumo wa hawa ambao sio ya kawaida ni ile ambayo kwamba imekamilika zaidi na kamilifu zaidi kuhusu hawa watu waliowafuata masahaba na kana fi zamani nabii alayhi salatu wassalam unas ادعوا الايمان وان كانوا قله لاجل حصول اغراض دنيويه من المناصب والاموال ولم يدخل الايمان في قلوبهم فلما ادعوا الايمان طلبا للاموال والمناصب انزل الله عز وجل ايه في حق هؤلاء المنافقين وان ايمانهم غير مقبول حتى يكون كايمان الصحابه فقال الله عز وجل آمنوا كما آمن الناس وهذا يدل على أن الإيمان المقبول عند الله هو إيمان هؤلاء الناس وهم الصحابة رضوان الله عليهم وإذا بالمنافقين بدل أن يصححوا إيمانهم يطعنون في الصحابة فقالوا مستعلين عليهم متكبرين عن اتباعهم أنؤمن كما آمن السفهاء وهذا أول طعن من المنتسبين إلى الإسلام في حق الصحابة رضوان الله عليهم فرد الله عز وجل عليهم بقول ألا إنهم هم السفهاء وضمير الفصل بهم بين المبتدأ والخبر لإفادة الحصر فدل على أن أسفه الناس من المنتسبين إلى الإسلام هم الطاعنين في الصحابة رضوان الله عليهم الذين يستعلون ولا يتبعونهم في فهومهم وتطبيقهم وإيجادهم للإيمان Asema zaman za mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa watu wameslimu lakini si kwa malengo mazuri kwa malengo ya kuhifadhi mambo yao nao ni munafiqun wanadhihirisha uislamu lakini ndani wamebakia na kufuru yao walipoamrishwa kuamini hawa Allah subhanahu wa ta'ala hakuambia aminini fakat aliwaambia aminu kama amana nnas maksudi wa nnas hapa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa zama hizo sasa hakuambia aminu tu wala aminu kama amana nnas kama walivuamini watu yani ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hii inaonyesha wazi inaonyesha kwamba imani ni mpaka kama imani yao sio kwa unavyofahamu mtu anavyotaka yeye kulingana na hawa yake au kundi lake la kama walivyoamini ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapo ndipo penye kufaulu na ndio Allah aliwaamrisha hawa kwa hiyo ina maana kwamba watakitaka kuwa waumini kikweli ni waamini imani hii walioamini nani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kila kitu, lakini wao wakatakabbar, wakakataa bali wakaanza kutani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii yasema ndio tani ya kwanza katika Uislamu, kutaniwa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wakawatani kwa rushia usafihi kwamba anu'minu kama amana sufa. Hamaarufu watu wa nifaq hawakosi chochote kuwatukana ahlul haq. Sasa wakawaita masahaba ni sufaha. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu kwamba masufaha ni wawa, ala innam humu sufaha. Na takhsisi hii dhamiri hapa imefidisha kwamba wawa ndio masafihi kikweli kihakika, masafihi sana ni wawa. Kwa hivyo wasafihi hasa kina nani? Ni wale waliokataa kufuata barabara ya masahaba za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio humu sufaha kikweli na kihakika. Ama wale waliofuata masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam na wao wenyewe masahaba, Allah amewakanushia sifa hiyo ya safaha. Safaha iko kwa hawa ambao kwamba wamekataa kwenda mwenendo wao. Wa kana fi zamani nuzuli alwahyi fi almadina unas min alyahud, ولما خاطبهم الله عز وجل أن يسلموا وأن يدخلوا في الإسلام ادعوا الإيمان، وكان هذا الإيمان الذي ادعوه إيمانا انتقائيا، أي يؤمنون بما يوافق أهواءهم ويردون ما يخالف هواهم، فكان إيمانهم ببعض الكتاب، آمنوا بالتوراة وكفروا بالإنجيل، آمنوا بالتوراة وكفروا بالقرآن، آمنوا ببعض المسائل وكفروا ببعض المسائل، فقال الله لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فدل على أن الإيمان المقبول عند الله هو إيمان الصحابة، وهو الإيمان الذي فيه القلب والقالب سواء، الظاهر والباطن سواء، فبه تخالف إيمان المنافقين المدعى. والإيمان المقبول عند الله هو الإيمان الكلي الذي ليس فيه انتخاء ولا انتقاء، بل تؤمن بما أمر الله عز وجل به فتقبل كل ما جاء من عند الله. ولهذا رد الله على اليهود إيمانهم ولم يقبل منهم ذلك حتى خاطبهم بقوله فإن آمنوا، أي هؤلاء اليهود، بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا، أي حصل لهم الاهتداء، وإلا فهم في ضلالة. فدل على أن من يخالف منهج الصحابة في الإيمان فلا بد أن يقع في ضلالة. نعم. vile vile kulikuwa kuna mayahudi kule Madina, walikuwa wako mayahudi. Sasa wao mayahudi walipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa wanaamini wanaoyataka wao katika Qur'ani, wasiyataka hawayaamini. Wanaamini wanaoyataka, wasiyataka waamini. Kwa hivyo wakakataa kuyaamini yote alikuja nayo mtume wetu alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake akawakanushia iman haya mayahudi kwa kuwacha kuamini yote alikuja nayo mtume, walikichukua baadhi, mengine wakiacha ambao hayaendani na dhauku zao na watakavu wao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawafunga kwa hii aya, akawaambia fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, yani fa in amanu wakiamini, ya maana bado hawajaamini, hawajakuwa waumini. Sasa wakiwa wataka kuwa waumini tena wakaamini kama nini? Kama mlivyoamini nyinyi masahaba yani. Kwa hiyo wakaambiwa mayahudi wakitaka kuwa waumini sawa wafuate imani sahaba, kila kitu walioamini masahaba ndio watakuwa waumini, na wakifanya hivyo basi faqad ihtadaw, hapo ndo itakuwa wamefuata hidayah, hapo ndo itakuwa wamefuata barabara. Kwa hivyo wakiamini mfano wa imani sahaba, hii ndo inayotakana, huyo ndo mtu anayotakana, huyo ndo muumini. Sasa wakikhalifu imani sahaba wakafuata wanayotaka wao, hapo takuwa ni upotevu, wamepotea, hawakuelekea barabara ya hidayah. Kwa hiyo barabara ya hidayah waliambiwa al-kitab wafuate mfano imani walioamini ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapo ndipo penye hidayah. Na kwingine ina maana hakuna hidayah, ni upotevu. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول المقصود بهذه الآية أن يتبع الإنسان غير طريق الصحابة والسلف الصالح. ما هي النتيجة؟ إذا اتبع غير طريقة الصحابة في فهم القرآن أو في فهم السنة أو في فهم الدين، ما هي العقوبة؟ نوله ما تولى، فيصبح ولايته لشخص أو حزب أو إنسان أو يقع في ضلاله، ونصله جهنم، وهذه عقوبة أخروية، وساءت مصيره. فأوصي نفسي وإياكم بالتمسك بهذه الآية واتباع فهم السلف الصالح في فهم الدين. نعم، أسمى منين مزور يا الإمام الشافعي رحمه الله كوسو هي آية أمبا يقوامبا ني آية في الحقيقة ني آية مزيتو سانا ني آية أمبا يقوامبا يتاكا متوكي سوما آية مكيني سانا كوي فهم. Amipa maelezo kidogo ya Imam Shafi kuhusu hii aya: waman yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. Na hapo ndio mahali kwetu tunapataka ushahidi, eh, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, yani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mu'minin wa kwanza. Ishi natija, eh, nuwallihi ma tawalla. Allah subhanahu wa ta'ala asema nuwallihi ma tawalla, yushaqiq yani atakayekuasi, kukataa amri ya Allah na amri ya mtume wake alayhi salatu wasalam, akakataa. Fashaqa ar-rasul, eh, akawaacha amri ya mtume, hataki. Kisha baada yake mbele akasema wa yattabi ghayra sabili almu'minin, na akakataa vile vile kufuata sabili almu'minin, yani masahaba. Hiyo ndio natija yake atakayokupata. Nuwallihi ma tawalla, yani asema Sheikh, ile wilaya yako mapenzi utajaliwa wewe kwenye dunia, wala yako haitokuwa ma rasul ashabi, itakuwa kwenye hizabu ukhra, kwenye mtu, kwenye watu waovu. Allah atakujalia upende vitu hivyo, upende hizbu mbovu, watu waovu, ndio itakuwa suhba yako na wilaya yako huko kule. Mapenzi yako yote itakuwa kufuatana na watu wabaya kama hao, haitokuwa kwenye kumpenda mtume na masahaba zake. Hapa duniani, hapa duniani. Tayeb na kesho akhira. Wa nuslihi jahannam, eh, nuslihi jahannam wal iyadhu billah. Na akhira watakwenda kuchomwa na moto wa jahannam, watakwenda kuchomwa na moto wa jahannam. Na hapo ndio mashukio maovu. Jahannam la shaka fasaat masira, yani atakwenda kulipa moto wa jahannam. Kwa sababu gani? Sababu wamewacha kufuata sabili almu'minin na sabili al-rasul alayhi salatu wasalam. Sasa yakaapaka haya yote yakafikia. Kwa hivyo duniani ataishi yeye kupenda watu wabaya na makundi mabaya na ahzab mbaya, hatakuwa wilaya yake kwa Allah na mtume wake na masaa. Alafu na akhira wal iyadhu billah, atakwenda kupata adhabu kali kama hiyo. La shaka haya yote nini? Ni kuonesha umuhimu aljamu. Mwisho akasema awahusia Sheikh, atuhusia wasia sisi sote na yeye mwenyewe kufahamu kwa makini na kuitobikisha hii aya vizuri na kuielewa kwamba haya ni masala ya hatari. Mtu asione ni masala ya mchezo, kufuata ufahamu wa sahaba akaona ni jambo si lazima la mchezo. Natija yake duniani ni mateso hayo, na akhera ni moto. Kwa hivyo wasia kuhusu hii aya ni tuisome vizuri na tuifahamu na ufahamu mchache aliyotaja aliofahamu ufahamu kidogo aliyotuambia hapa na kuhusu haya maneno ya Imam Shafi kuieleza hii aya na روى الإمام ابن ماجه بإسناد حسن بمجموع طرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن افتراق الأمة وأنها ستختلف إلى 73 فرقة كلها في النار أي متوعدة تستحق العذاب وإن لم تستحق الخلود إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وتأمل كيف عطف النبي عليه الصلاة والسلام صفة الفرقة الناجية بأنها تسير على منوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فدل على وجوب اتباع فهم سلف الأمة نعم كيش أكتاج في حديثي يا افتراق الأمة إكوكو بن ماجة نا إسناد ياكن حسن kwa shahidi wake. Hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam apoelezea iftiraqul umma kwamba watagawanyika mapote 73 yote yako motoni. Yote takuwa finnar, yani wamekemewa. Wameagizwa hivyo hata kama watoka milele. Lakini waid iko kwamba watalipwa adhabu ya moto. Kisha akasema illa wahida isipokuwa moja katika haya 73 moja peke yake ndilo halijakemewa kwa moto na ndilo lenye kufaulu kisha akasema ma ana alayhi liyawm washabi akasema angalia namna gani mtume alivyolitegemeza hili kundi kwake kwamba wale wanaofuata yale yangu yale lilokuja nayo na yale waliokuja nayo maswahaba zangu yani baada ya wao watakao kufuata masahaba na masahaba wamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Idhan ukitaka kuwa kwenye usalama usalama kwenye dini yako na akhira yako fuata barabara haula. Fuata barabara ya hawa ambao kwamba ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wao wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hili ndio kundi moja peke yake ambayo kwamba litakuwa limefaulu. Elobaki yote finnar wal iyadhu billah. لماذا نتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم أيها الإخوة هؤلاء السلف خير القرون قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب أي على دين الله وفي دين الله فوجب اتباعهم لهذه الخيرية أيضا وهم ما نالوا الخيرية إلا لعمق علمهم وفهمهم نعم أسمى كونيني سبب غاني توفوات سلف صالح توزا كوليزا بيني كو سبب غاني توفوات سلف صالح كو سبب هوا ني أمة وليوسفيوة كو بورا ني أمة وليوسفيوة كو خيري كو يحديث لذلك تومي صلى الله عليه وسلم كفونغ خيرية كواو خير الناس قرني. Sasa ikiwa wao wana khairia ina maana wao ndio watu wa kufuatwa na wao wana ilmu na ufahamu zaidi kutuliko sisi kwa sababu huu ubora ni ubora kwenye dini na ubora kwenye ilmu na ubora kwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi. Kwa hivyo si masala ati ni ujinga la ni ubora kiilimu na kiimani. Kwa hivyo ile khairia ya umma ambao kwa mtume sallallahu alaihi anasema ule umma wake ambao kwa masahaba zake ndio wa kwanza kisha thumma alladhina yalunhum sio. Kwa hivyo khairia ya kwanza ni kwenye masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuwafuata wao sisi ni kwa sababu wao ni bora na ubora wao umekuja vipi? Umekuja kwa ilmu yao ni bora, wamechukua ilmu mubashara kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, la shaka watakuwa bora kutuliko sisi. Naam. Qila lil yahud man khairu ummatikum qalu ashabu Musa وقيل للنصارى من خير أمتكم قالوا حواري عيسى وقيل للمسلمين من خير أمتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل معلومة فهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم وزكاهم ورباهم، فمن يكون مثلهم حتى نقدم عقله أو فهمه أو ذوقه أو وجده على فهوم أولئك الأخيار رضوان الله تعالى عليهم. Sema waliulizwa Mayahudi, ni nani mbora wenu, mbora wenu nyinyi? Kasema ni wale walomfuata Musa alayhi salam. Bila shaka walomfuata mtume wao ndio bora katika sisi. Wakaulizwa wa Nasara, ni nani mbora wenu? Wakasema ni wale mahawari wa Isa alayhi salam. Hawari ni mtu wako wa karibu anayekuhami na anayekunusuru. Akasema ni wao, yani wanamnusuru na wanamuhami na wanamfuata mtume Isa alayhi salam. Wakaulizwa na Waislamu ambao ni sisi, ni nani mbora wenu, umma wenu? Wakasema ashabu rasulillah, wao ndio wabora katika umma huu. Na bila shaka, bila shaka wao ndio wabora wa umma huu na ndio ahaq na ni aula katika umma huu kufuatwa na kila kitu. Ayuha alikhwa, نكتفي بهذا القدر ولنستيقن بأن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لاتباعهم بإحسان، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, mwisho amemaliza Sheikh, alimaliza kelima hii na maneno muhimu sana, maneno ya thamani sana, Imam Malik rahimahullahu ta'ala aliposema kwamba lile ambalo kwamba halikuwa ni dini zama za nyuma, yani zama za masahaba, jambo ambalo kwamba siku hizo sio dini, halikuwa dini, basi na leo halitokuwa dini, na leo halitokuwa dini. Kwa hivyo hii ni maneno muhimu sana ya huyu imam, na ni nasiha muhimu sana. Wewe pima kila jambo, zama zile lilikuwa ni dini, ahla sana, halikuwa ni dini, wachana nalo ukitaka kufaulu. Kamaliza mwisho na dua, na mimi vile vile nashukuru kwa kusubiri kwenu na kusikiliza aliyosema Sheikh wetu hapa, na natumai insha Allah Taala umetoka na faida na mumeelewa umuhimu wa kufuata salafu wetu saleh. Shakarallahu lakum wa waffaqakum likulli khair wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.